خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نتحدث عن أئمة القراء العشر، والآن مع الإمام السادس، وهو الإمام حمزة الكوفي. وهو حمزة ابن حبيب ابن عمارة ابن إسماعيل الكوفي، ولد سنة 80 من الهجرة، لقب بالزيات لأنه كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان. أدرك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان إماما في الكوفة بعد عاصم والأعمش، وكان ثقة حجة عارفا بالفرائض والعربية، حافظا للحديث، ورعا عابدا خاشعا زاهدا. وتوفي رحمه الله تعالى في السنة 56 و100 من الهجرة. ويروي روايته راويان، الأول خلف والثاني خلاد. وخلف هو خلف ابن هشام ابن ثعلب الأسدي البغدادي، يكنى أبو محمد، ولد سنة 50 و100 من الهجرة. حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وابتدأ في طلب العلم وهو ابن 13 سنة، وكان إماما كبيرا عالما ثقة زاهدا عابدا. وتوفي رحمه الله في سنة 29 و200 من الهجرة. والثاني هو خلاد، وهو خلاد بن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي، يكنى أبو عيسى، ولد رحمه الله في سنة 19 و100 من الهجرة، وكان إماما في القراءة ثقة عارفا محققا مجودا أستاذا ضابطا متقنا. وتوفي رحمه الله في سنة 20 و200 من الهجرة. الإمام السابع هو الإمام الكسائي الكوفي رحمه الله، وهو علي بن حمزة ابن عبد الله بن عثمان النحوي، ويكنى أبو الحسن، ولد رحمه الله سنة 19 و100 من الهجرة. لقب بالكسائي لأنه أحرم في كساء، وكان إمام الناس في القراءة في زمانه وأعلمهم بالقراءة، وكان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات، وتوفي رحمه الله سنة 89 و100 من الهجرة. ويروي روايته راويان، الأول أبو الحارث والثاني الدوري. وأبو الحارث هو الليث بن خالد المروزي البغدادي، يكنى أبو الحارث، كان رحمه الله ثقة حاذقا ضابطا للقراءة محققا لها، عرض القرآن على الكسائي وهو من أعظم أصحابه، وتوفي رحمه الله في سنة 40 و200 من الهجرة. والثاني هو الدوري، وهو حفص بن عمر بن عبد العزيز ابن صهبان ابن عدي الدوري الأزدي النحوي البغدادي رحمه الله رحمة واسعة. وسبق الكلام عنه عندما تكلمنا عن رواية الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله رحمة واسعة، وهو أحد أيضا رواة هذه الرواية المباركة. الإمام الثامن هو أبو جعفر المدني، وهو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني من التابعين، كان إماما فقيها مقرئا ثقة قليل الحديث، إمام أهل المدينة في القراءة، وكان رجلا صالحا كبير القدر يفتي الناس بالمدينة. انتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة المنورة، وتوفي رحمه الله سنة 30 و100 من الهجرة. ويروي روايته راويان، ابن وردان، وهو عيسى بن وردان المدني، ويكنى أبو الحارث، وهو من قدماء أصحاب نافع، ومن أصحابه في القراءة علي بن أبي جعفر، وكان مقرئا رأسا في القراءة ضابطا محققا، وتوفي رحمه الله سنة 60 و100. والثاني هو ابن جماز، وهو سليمان بن محمد بن مسلم ابن جماز الزهري المدني، يكنى أبو الربيع، وكان مقرئا جليلا ضابطا نبيلا مقصودا في قراءة أبي جعفر ونافع، وتوفي رحمه الله في سنة 70 و100 من الهجرة. الإمام التاسع هو الإمام يعقوب البصري، وهو يعقوب بن إسحاق ابن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري، يكنى أبو محمد، ولد رحمه الله في سنة 77 و100 من الهجرة. وكان قارئ أهل البصرة في عصره رحمه الله، وكان ثقة في القراءة لينا في الحديث، عالما بالعربية ووجوهها والقرآن واختلافه، وكان فاضلا تقيا نقيا ورعا زاهدا. انتهت إليه رئاسة القراءة بعد أبي عمرو، وكان إمام جامع البصرة سنين، وتوفي رحمه الله 520 من الهجرة. ويروي روايته رويان، الأول رويس وهو رويس بن محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، ويكنى أبو عبد الله، وكان إماما في القراءة قيما بها ماهرا، ضابطا مشهورا حاذقا، وتوفي رحمه الله 838 من الهجرة. والثاني هو روح بن عبد المؤمن الهذلي البصري النحوي، يكنى أبو الحسن، وكان مقرئا جليلا ثقة ضابطا مشهورا من أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم. روى عنه البخاري رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه، وتوفي 335 من الهجرة. والإمام العاشر هو الإمام خلف الكوفي، وهو الإمام خلف العاشر ابن هشام البزار البغدادي الذي تقدمت ترجمته باعتباره روى عن الإمام حمزة الكوفي، واختار رحمه الله رحمة واسعة لنفسه قراءة اشتهر أيضا بها. وروى عنه هذه القراءة راويان، الأول هو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزي، ثم البغدادي الوراق، ويكنى أبو يعقوب، وكان رحمه الله ثقة قيما بالقراءة ضابطا لها، توفي رحمه الله 86 من الهجرة. والثاني هو إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي، ويكنى أبو الحسن، وكان رحمه الله إماما ضابطا متقنا ثقة، توفي رحمه الله 92. وهنا لماذا بعض القراءات انتشرت دون بعض؟ فمثلا قراءة عاصم هي قراءة منتشرة في العالم الإسلامي، وقراءة نافع قراءة منتشرة في بلاد المغرب العربي وغرب إفريقيا، وإلى حد ما في بعض نواحي مصر وليبيا وتشاد. وقراءة أبو عمرو البصري يقرأ بها أهل الصومال والسودان وتشاد ونيجيريا وأوسط إفريقيا. وما عدا هذه القراءات الآن لا يقرأ بها عامة الناس إلا أهل التخصص فقط. فلماذا انتشرت بعض القراءات دون بعض؟ يرجع هذا إلى استحسان بعض العلماء والشيوخ لقراءة معينة مما جعل لها القبول والانتشار، أو إقراء المقرئين الناس بقراءة معينة بأمر من أصحاب النفوذ والسلطان. وأنا أقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. سبب اختيار وانتشار هذه القراءة عن بعضها هو اختيار الله عز وجل، والله عليم حكيم. وبعض هذه القراءات انتشرت بعض رواتها عن بعض، فمثلا حفص عن عاصم منتشرة أكبر من انتشار شعبة عن عاصم. وارجع ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى استحسان العلماء والشيوخ والقراء لرواية دون غيرها، أو اعتماد المدارس ودور العلم رواية دون غيرها بأمر أيضا من أصحاب النفوذ في الدولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو رواية وطبع المصحف على وفق هذه الرواية. فكما قلت لك من أشهر هذه الروايات رواية حفص عن عاصم، هي أكثر رواية منتشرة في العالم الإسلامي. وورش أيضا عن نافع منتشرة في بلاد المغرب العربي الجزائر والمغرب وموريتانيا، وفي غرب إفريقيا السنغال والنيجر ومالي ونيجيريا وغيرها، وإلى حد ما في بعض نواحي مصر وليبيا وتشاد وجنوب وغرب تونس. وقالون عن نافع منتشرة في تونس وبلاد المغرب العربي. والدوري عن أبي عمرو البصري يقرأ بها أهل الصومال والسودان وتشاد ونيجيريا ووسط إفريقيا، وما عدا هذه الروايات كما ذكر لا يقرأ بها عامة الناس. وسبب انتشار هذه الروايات بحق هو اختيار الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون، والله تبارك وتعالى عليم حكيم. فأراد لبعضهم الانتشار والأجر والثواب، وأراد لبعضهم أيضا بعض الأجر والثواب، لكن ليس كالباقين، والله تبارك وتعالى عليم حكيم سبحانه وبحمده. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أستنف الله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.